طب والحكم لو وجز المرأة الطهر بعد الفجر وقبل صلاة الظهر، فهل عليها يعني صوم هذا اليوم؟ لا، كانت عندما دخل عليها الفجر كانت حائضا أو كانت طاهرا؟ لا كانت يعني لسه يعني هتطهر يعني. يعني كان يعني عليها بعد الفجر بدقائق يعني طهرت يعني. أفهم. بس ما كانش اغتسلت. يعني عندما أذن المؤذن للفجر كانت حائضا أم كانت طاهرا؟ لا ما كانش لسه طاهرة. إذن تفطر هذا اليوم. تفطر هذا اليوم يعني. نعم. حتى لو لجدت فيه يعني اغتسلت وتصوم بس يعني تصلي بس يعني. أجبتك. طب جزاكم الله خير. عليكم السلام.